لقيتوش انا في المكان ما لقيتوش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده، فأقول وبالله التوفيق. عرفنا إخواني إن الكتاب المقرر معنا هو كتاب منار السبيل في شرح الدليل، والدليل هو كتاب دليل الطالب. دليل الطالب إخواني قلنا نختصر لإيه؟ لكتاب شرح منتهى الإرادات. وشرح منتهى الإرادات إذا وصلت بسلسلة سنده ستصل إلى كتاب الإيه؟ المقنع. فدليل الطالب اختصار لكتاب المقنع. في نهاية الأمر ستصل بأن دليل الطالب اختصار لكتاب المقنع. وصاحب كتاب المقنع هو من؟ ابن قدامة. ابن قدامة يا إخواني قبل أن يؤلف المقنع كان قد شرح كتاب المتن، متن من؟ الخرقي، في كتاب سماه المغني. ابن قدامة لما ألف كتاب المقنع توفي قبل أن يشرح هذا الكتاب، فجاء ابن أخيه، ابن أخ ابن قدامة، ابن قدامة يا إخواني اسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة، كنيته أبو محمد. ابن أخيه عبد الرحمن ابن من؟ ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة، وكنيته أبو الفرج. ماشي. جاء لكتاب عمه اللي هو إيه؟ المقنع، وأراد أن يشرحه، فماذا فعل؟ جاء بشرح عمه على متن الخرقي اللي هو كتاب المغني، فشرح به متن المقنع. يبقى شرح المقنع بإيه يا إخواني؟ بشرح عمه المغني، لكن أعاد الترتيب عشان يناسب الإيه؟ المقنع، وزاد عليه زيادات. خلاص. فلما اختصر ابن يوسف الدمرعي الكرمي كتاب المقنع في دليل الطالب، وجاء ابن ضويان يشرح في منار السبيل، من الطبيعي أن يستفيد من كتاب من؟ ولا شرح المقنع؟ شرح المقنع، لأن الدليل اختصار ليه؟ للمقنع، والمقنع شرح بالإيه؟ بكتاب اسمه الشرح الكبير. بكتاب اسمه يا إخواني الشرح الكبير. الشرح الكبير هذا على المقنع، ودليل الطالب اختصار للإيه؟ للمقنع. ولذلك ستجد منار السبيل مختصر من الشرح الكبير لأبي فرج بن قدامة، ولذلك سيكثر من قوله قال في الشرح، يقصد بكلمة الشرح إيه؟ الشرح الكبير. يبقى منار السبيل الذي بين يديك هو اختصار للشرح الكبير، والدليل اختصار للمقنع. ومعنى ذلك أني أريد من طالب العلم المتمرس أن يقرأ معي المنار والشرح الكبير. يبقى بيحضر معايا المنار ثم يرجع فيقرأ منار السبيل وليه؟ والشرح الكبير. فإذا انتهينا من الكتاب سيجد نفسه قد انتهى من ثلاثة كتب. إيه هي بقى؟ دليل؟ لا، منار السبيل، أنا أقصد شروح منار السبيل، ها؟ والشرح الكبير وإيه؟ والمغني. لأن الشرح الكبير هو المغني وزيادة. الشرح الكبير هو المغني وإيه يا إخواني؟ وزيادة. وبهذا يختصر على نفسه الوقت، لأنك أنت الآن لو قرأت المنار وبعدين رحت قرأت الشرح الكبير وبعدين وقتك يبقى قد إيه؟ لكن لو قرأت معي منار السبيل ثم قرأت عليه الشرح الكبير، وإحنا قلنا أن منار السبيل عبارة عن تلخيص جيد لإيه؟ للشرح الكبير. والدليل عبارة عن تلخيص جيد للإيه؟ للمقنع. فإذا قرأت هذا التلخيص ثم قرأت الأصول الشرح الكبير وعليه متن المقنع، يبقى أنت جمعت بين منار السبيل والشرح الكبير والمغني لمن؟ لابن قدامة. الشرح الكبير هو المطبوع على المغني. المغني يا إخواني له طبعات، منها الطبعة القديمة بتاعت الشيخ حامد الفقي كان عليها 3 كتب، متن الخرقي وشرحه المغني، خلاص، والمقنع وشرحه الشرح الكبير، دول بيعتبرهم كتابين، وكتاب الإنصاف للمرداوي، دي الطبعة القديمة. طبعة دار الحديث المنتشرة بين يدي إخواني عليها المغني ومتن الخرقي، وتحت اللي تحت الخط ده إيه؟ الشرح الكبير، المقنع والشرح الكبير، خلاص. وهذه هي الطبعة التي تنتشر بين يدي الإخوة. يبقى اللي تحت الخط ده هو عبارة عن إيه يا إخواني؟ الشرح الكبير. بعض إخواني يتعب نفسه يقرأ المغني وبعدين ينزل يقرأ الشرح الإيه؟ الكبير. لا، اقرأ الشرح الكبير، فقد جمعت في الشرح الكبير بين الشرح الكبير والمغني. واضح يا إخواني؟ فأنا الآن أريد من إخواني أن يتوسعوا هذا التوسع، يبقى معنا المنار والشرح والشرح الكبير، وصاحب الهمة يجمع إلى ذلك شروح. ده صاحب الهمة المتوسطة، لكن صاحب الهمة العالية يجمع إلى ذلك شروح. وأنا أوصي بأن إخواني يقرأوا بلوغ المرام ومنتقى الأخبار وعليهم شروحهم، يعني أن منتقى الأخبار شرح نيل الأوطار وبلوغ المرام يقرأ سبل السلام عليه، يبقى جمع بين هذه الكتب الأربعة التي نحن نعمل فيها، المنار والشرح الكبير ونيل الأوطار وسبل السلام، بحيث يا إخواني إذا انتهينا نكون قد انتهينا من هذه الكتب، وتربت لديك ملكة، خلاص. أنا أقول لو طال بنا عمر فلن يزيد عن 2 عامين مع هذه الكتب، قليل ولا كثير؟ قليل يا إخواني. وإلا تعالى كده نقص أعمارنا، كم كتابا قرأنا فيها في أعمارنا حتى وصلنا إلى الآن؟ لكن مع التدريب الآن يا إخواني كده وإنت طالع لن تشعر بكثير. إحنا الدرس أسبوعي، في أسبوع ألا تستطيع أن تجمع هذه؟ لا تستطيع. أول كتاب ستتعب فيه هذا الكتاب، بعد ذلك كل كتاب سهل عليك. ليه؟ لأنه صار كالمفتاح لها. القراءة بالعين يا إخواني يستطيع الإنسان في الساعة الواحدة أن يقرأ بعينه ما يزيد عن 100 ورقة. فأنا أريد من إخواني الهمة، خلاص كده يا إخواني. يبقى صاحب الهمة الفاترة مثلي عليه المنار، والهمة المتوسطة الشرح الكبير وإيه؟ والمنار. والهمة العالية سبل السلام، شرح بلوغ المرام، بلوغ المرام حديث أحكام، ومنتقى الأخبار عليه شرح نيل الأوطار، والشرح الكبير والمنار. لن تأخذ منك خلال الأسبوع سوى 2 ساعة كل يوم. خلاص كده يا إخواني نبدأ بقى، لن نبدأ إن شاء الله. الآن كما قدم الشيخ محمد بن إبراهيم جزاه الله خيرا، أنا سأقف مع كل كلمة في أول الكتاب، ستجد هذا الأمر يعني يصغر وإحنا ماشيين. ليه؟ لأن اللي بيقال مرة لا يعاد، خلاص. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. يبقى بدأ بكتاب يا إخواني الطهارة. تعال نقف وقفة قبل أن نذهب إلى هذا الكلام. جرت عادة المصنفين أنه يأتي لمؤلفاتهم فيقسمونها إلى كتب، يأتي إلى المصنفات فيقسموها يا إخواني إلى كتب، ويقسمون الكتب إلى أبواب، ويقسمون الأبواب إلى فصول، ويقسمون الفصول إلى مسائل. يبقى عندي الوحدة الكبيرة يا إخواني كتاب، المصنف أكبر طبعا، لكن اللي جوه المصنف كتاب، وبعدين يلي الكتاب إيه؟ باب، وبعدين يلي الباب ها؟ فصل، وبعدين يلي الفصل مسألة. خلاص كده يا إخواني؟ فمثلا يأتي فيقسم الكتاب، فكل كتاب المؤلف إلى يقول كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. المجموعة دي على بعضها معروفة بربع العبادات. خلاص كده يا إخواني؟ وبعدين يقول كتاب البيوع، كتاب كذا، دي اسمها إيه؟ كتاب. خلاص كده يا إخواني؟ يأتي لهذا الكتاب فيختصره، مش يختصره اختصار، لا، يضع تحته عدد من الفصول. فكتاب الطهارة يقسمه لعدد من الفصول، فمثلا يقول فصل في المياه. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى هيتكلم أنواع على أنواع المياه في هذا الفصل. فصل آخر يعقده للوضوء، فصل آخر سيعقده للغسل، فصل آخر سيعقده للحيض. يبقى الكتاب الواحد اهو قسموا العدد من الايه؟ من الفصول. كتاب الطهارة ها، فصل في المياه ها، فصل في الوضوء، فصل في الغسل، فصل للتيمم، فصل للحيض والنفاس. يبقى قسم الكتاب لايه يا اخواني؟ لفصول. ياتي للفصل الواحد ويقسمه أيضا. احنا قلنا الفصل الأول في كتاب الطهارة فصل فين؟ في المياه، مش كده؟ فيأتي يعقد فيه عدد من الأبواب، فيكون مثلا باب الماء الطاهر، باب الماء الطهور، باب الماء الطاهر، باب الماء النجس. يبقى قسم الفصل الواحد كم باب؟ ثلاثة أبواب. يبقى كتاب فصل، والفصل قسمه ليه يا اخواني؟ لابواب. ياتي للباب الواحد ايضا يقسمه لعدد من المسائل. مثلا اتفضل. كتاب، باب، فصل، انا عكست. ابواب المياه، وبعدين يقسمها لايه؟ لفصول. ياتي للفصول ويقسمها الى مسائل. فمثلا فصل في الماء الطاهر ده هيعمل فيه ايه؟ ياتي ويقسمه الى عدد من الاقسام. مثلا عندنا هنا في الكتاب ان الماء الطهور ينقسم الى اربعه اقسام، يبقى يعقد كل قسم من هذه القسم الاقسام يا اخواني مساله من المسائل. مثلا يقول واحد الماء الطهور المغصوب، دي ايه؟ مساله من المسائل. طب لماذا يفعلون هذا في المصنفات؟ واحد لتسهيل العلوم على النفوس، اثنين حتى تتشوق النفوس بالانتقال من فصل من المسألة للفصل للباب للكتاب ينتهي، ثلاثة اقتداء بكتاب الله تعالى. كتاب الله مقسم إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، مش كده؟ وعندنا صور، والصور مقسمة إلى آيات. واضح كده يا اخواني؟ فهو الان بدا بالكتاب الاول، كتاب الطهاره. خلاص كده يا اخواني؟ وضحت هذه في النفوس؟ طيب. الفقه يا اخواني اهل العلم يقسمونه الى ثلاثه اثلاث او اربعه ارباع. المالكيه والشافعيه والحنابله بيقسموا الفقه الى اربع اقسام. هتجد مصنفات الفقه مقسمة إلى أربع أقسام. الربع الأول من الفقه يسمونه ربع العبادات. هتجد في ربع العبادات كتاب الصلاة، ها، الزكاة، الصيام، الحج. هذا ربع الإيه؟ العبادات. الربع الذي يليه ربع المعاملات، هيأتي فيه بكتاب البيوع والشركات والربا والإجارة والمساقاة والمزارعة والمداينات والهبات والعطايا، ده اسمه ربع الايه؟ المعاملات. ربع وربع وكم؟ نصف. الربع الثالث يا اخواني ربع احكام الأسرة. ربع ايه؟ احكام الأسرة. هيتكلم فيك عن ايه؟ عن الخطبة واحكامها، والنكاح واحكامه، والطلاق واحكامه، والظهار، وبعدين يتكلم في الحضانة والنفقات، بيتكلم في احكام الأسرة. الربع الاخير يا اخواني يقال له ربع الجنايات، مع انه ما بيتكلمش في الجنايات بس، هيتكلم فيه في ايه؟ في الحدود، التعزيرات، الأقضية، الشهادات يعني الشهادة، الجهاد، ده الربع الايه؟ الأخير. يبقى عندنا الفقه عند المتكلمين اللي احنا كلهم دول، الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة نسموهم الايه؟ المتكلمون، بيقسموا الفقه كم ربع؟ أربع أرباع. الحنفية بيقسموه كم ربع؟ كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول في العبادات عرفنا ما فيه. القسم الثاني في المعاملات، هيضم أحكام المعاملات زائد أحكام الأسرة، الاثنين زائد بعض، ويسموه قسم الإيه؟ المعاملات. خلاص كده يا إخواني؟ القسم الأخير في الجنايات، يعني نفس التقسيم ولا غيره، نفسه لكن ضم قسمين فين؟ في قسم واحد. طب إحنا الكتاب الذي بين أيدينا هيقسم لكم قسم؟ أربع أقسام. الكتاب الأول منها فيه العبادات، أول العبادات التي سيتكلم فيها ماذا؟ الصلاة. خلاص كده يا إخواني. طب لماذا يبدأون بالصلاة؟ لحديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه استقل بها علم، اللي هو علم إيه؟ العقيدة. الأركان العملية كلها بعد ذلك تأتي فين؟ في الفقه. فأول الأركان العملية ها؟ الصلاة. طب ده احنا الكتاب اللي بين ايدينا يبدا بالطهاره مش بالصلاه. الصلاه لها مقدمه، الصلاه لها مقدمه، ولذلك ستجد اهل العلم يبداون بهذه المقدمه. بعضهم يقول سابدا بسبب الصلاه اللي هو الوقت، مثل من؟ الامام مالك في الموطا، اول باب يبدا فيه باب وقوت الصلاه. بعضهم يقول لا، أنا سأبدأ بأبواب التخلية، التخلي. طب ليه؟ لأنه أول ما يحتاج إليه الإنسان قبل أن يتوضأ، فيبدأ بأبواب التخلي، مثل أبي داود في سننه. منهم من يبدأ بسنن الفطرة مع السواك، مثل من؟ الترمذي. ومنهم كثير من الفقهاء، وهذا الذي عملت عليه كتب الفقه، يبدأون بأبواب المياه لأنها الآلة لكل ذلك. يبقى الكل بدأ بكتاب الطهارة لأنها مقدمة الصلاة، لكن كل واحد عمل إيه؟ اختار إما التخلي وإما السواك وسنن الفطرة وإما أبواب المياه. عدا مالك فبدأ بإيه؟ بالمواقيت. خلاص كده يا اخواني. يبقى احنا معانا كتاب الطهاره، لماذا بدا بكتاب الطهاره؟ ها؟ لانه مقدمه للايه؟ للصلاه. واول شيء سيبدا فيه في كتاب الطهاره ايه؟ الاله التي يتطهر بها، وهي المياه. عرفنا يا اخواني. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاه. كلمه كتاب هنا يا اخواني خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا، يعني كانه قال هذا كتاب الطهارة. ايه معنى كلمة الطهارة؟ الطهارة في اللغة يا إخواني النظافة والنزاهة. الطهارة في اللغة إيه؟ النظافة والنزاهة. وهذه تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية زي الطهارة من إيه يا إخواني؟ من النجس والحدث. وهذه قد جمعها آية واحدة في كتاب الله، رب العالمين يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال ولا تقربوهن حتى، يعني ايه طهرن؟ ينقطع عنهن دم الحيض. يبقى دي طهارة منين؟ من نجس، دم الحيض نجس ينقطع. فإذا تطهرن انقطع دم الحيض فأصبحت محدثة. الآن هو حدث أكبر، هترفع هذا الحدث الأكبر بالإيه؟ بالغسل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذه هي طهارة، هي جمعت الطهارة من النجس والطهارة من الحدث. خلاص. الشق الثاني من الطهارة، الطهارة المعنوية. الطهارة يا إخواني المعنوية، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم ها صدقة، ها ها إيه؟ تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها. يبقى تطهرهم بإيه؟ من حدث ولا من نجس؟ لا هذا ولا هذا، لكن هتطهر بها إيه؟ نفوسهم. يبقى دي طهارة إيه؟ معنوية. طب الطهارة اللي احنا هنتكلم عنها في كتاب الفقه أي النوعين؟ الحسية، اللي هتشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. خلاص كده يا إخواني؟ واضحة؟ يبقى الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وتنقسم إلى قسمين، طهارة إيه وطهارة معنوية، وكلاهما موجود فين؟ في كتاب الله تعالى. طيب الطهارة في الاصطلاح إيه معناها؟ عرفنا كلمة اصطلاح معناها إيه؟ خلاص؟ اصطلاح الفقهاء بقى إيه معناها؟ بيقول عليها إخواني صفة حكمية أو وصف حكمي، صفة حكمية أو وصف حكمي يستباح به ما منعه الحدث أو حكم الخبث. عايزين نفهم، صفة حكمية أو وصف حكمي، هذه أو هذه؟ صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. أنا أريد أن أفهم، صفة حكمية يعني وصف حكم به الشرع، وصف حكم به الشرع. يستباح بهذه الطهارة بهذا الوصف الذي سيأتي ما منعه الحدث، والحدث يا إخواني وصف يحل بالأعضاء، وصف معنوي يحل بالإيه؟ بالأعضاء. وصف معنوي يحل بالإيه؟ بالأعضاء. يمنع من أشياء. يعني إيه الكلام ده؟ الرجل الآن جالس فخرج منه ريح، ده وصف معنوي ولا حسي؟ فين حسي؟ هو أصاب البدن شيء؟ لا، فده وصف معنوي حل بأعضاء معينة فرض عليه الشرع أن يغسلها، مش كده؟ منعهم بيه؟ من الصلاة مثلا، من مس المصحف، من الطواف في بيت الله تعالى. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى الآن الطهارة صفة حكمية بيستباح بها ما منعه الحدث، وعرفنا الحدث وصف إيه؟ معنوي يحل بالإيه؟ بالأعضاء. أو حكم الخبث، إيه هو الخبث؟ الخبث النجاسة. الخبث هو يا إخواني النجاسة، والنجاسة هذه قد تلحق بالمكان، بالبدن، مش كده؟ بالثوب. ماشي؟ الطهارة ماذا تفعل؟ ترفع هذا الوصف، سواء وصف الحدث أو وصف الخبث. إذن يا إخواني الطهارة ستكون قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. يبقى كم قسم من الطهارة يا إخواني؟ قسمان، طهارة من الإيه؟ وطهارة من الخبث. إيه هي الطهارة من الحدث؟ إيه هو الحدث؟ وصف معنوي يحل بالإيه؟ بالأعضاء، يمنعها من أشياء. طب الأشياء دي بالشرع ولا بغير الشرع؟ بالشرع. خلاص كده يا إخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وهي رفع الحدث. لو نظرت بعدها يكون وزوال الخبث. يبقى كأنه قسم الطهارة ليه يا إخواني بإيه؟ قسمين، القسم الأول رفع الحدث، والقسم الثاني زوال الخبث. يقول: وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن. الوصف الإيه؟ الوصف ده معنوي ولا حسي؟ معنوي. يبقى أنا أكتب الآن الوصف، أكتب بسهم كده صغير المعنوي، لأن الحدث يا أخوان وصف معنوي ولا حسي؟ معنوي. القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوه. نحو الصلاة زي الطواف ومس المصحف، وسيأتي ما في هذه المسألة من خلاف. قال: وزوال الخبث. يبقى الطهارة رفع حدث أو زوال خبث. الحظ، قال في الأولى رفع والثانية زوال. طب قال في الأولى رفع لماذا؟ لأن وصف معنوي فيرفع أيضا، أنه يرفع بحكم معنوي. لكن الخبث ده وصف حسي، ولذلك إيه؟ يزول. قال: وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها. يعني زوال حكمها؟ حكم الخبث أو النجس. مانيش فاهم، المثال يوضح. لو مات رجل ماذا يجب علينا تجاهه؟ نغسله؟ طب ليه؟ حدث حدث بي، ايه هو الحدث؟ الموت. طب وانت لو غسلته هيرتفع الموت؟ لن يرتفع، لكن زال حكم الحدث، مع ان الحدث ايه؟ باقي. واضح كده يا اخواني؟ الحدث باقي اللي هو الايه؟ الموت، لكن زال ايه؟ حكمه. طيب الرجل الان به سلس بول، دخل الى الخلاء، تبول ثم استنجى، وبعدين توضأ فنزلت قطرات من البول، الحكم يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، لأن لو توضأ تاني هينزل تاني، وبعدين ينزل ثالث. من به السلس، ماذا فعلنا الآن بالطهارة؟ أزلنا حكم الحدث، لكن الحدث إيه؟ باقي. واضح كده يا إخواني؟ يبقى لما نقول رفع الحدث أو زوال الخبث أو حكمهما، حكم إيه؟ الحدث والخبث. عندك في الكتاب مكتوب أو حكمها، صح؟ نضع تحتها خط ونقول حكمهما، حكم الخبث وحكم النجس. عرفنا يا إخواني الفرق بين الزوال والرفع ورفع الحكم، عشان هنتقل والحاجات هتسأل فيها. ها؟ أسأل السؤال مرة ثانية: ما الفرق بين رفع الحدث ورفع حكم الحدث؟ ها؟ مثل ايه؟ رفع الحدث، رفع الحدث في حد ذات مثل ايه؟ ها؟ اخرج ريحا فتوضأ، رفع الايه؟ الحدث معنويا. جميل. طيب رفع حكم الحدث، الحدث بيبقى وان ارتفع ايه؟ الحكم. رجل مصاب بانفلات ريح، امرأة مستحاضة، المستحاضة بتصلي ولا لا تصلي؟ طيب اللي عنده انفلات ريح بيتوضأ ثم يخرج منه الريح يصلي ولا لا يصلي؟ ها؟ مع بقاء الحدث؟ نعم مع بقاء الحدث، لكن ماذا ارتفع؟ حكم الحدث. ولذلك يقولون هو بوضوءه استباح الصلاة ولم يرتفع الحدث، لأن الحدث في الأصالة إيه؟ باقي. مفهوم هذه الآية؟ ها؟ أهل العلم يا أخواني يتكلمون بمصطلحات ومصطلحات دقيقة. ها؟ فهمنا الآن الفرق بين رفع الحدث وحكم الحدث، بين رفع الخبث وحكم الخبث. طيب لو أن رجلا استجمر بعد التغوط، يعني استجمر، استخدم إما الحجارة وإما المنديل، الآن باستجمار هذا رفع رفع الخبث ولا حكمه؟ حكمه، لأن فيه قليل من هذا النجس سيبقى لا يرفعه إلا الماء. واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب بأي شيء يرفع الحدث والخبث؟ أما الحدث فإنه يرفع إما بالماء وإما بالبدن اللي هو الإيه؟ التراب. يبقى آلة رفع الحدث إيه؟ الماء والتراب، مش كده؟ وآلة رفع الخبث كثيرة وستأتي، ولذلك سيبدأ المصنف بعد هذا التقسيم مباشرة يأتيك بالآلة التي يرفع بها الحدث اللي هو إيه؟ المياه. واضح ولا لا يا إخواني؟ ها؟ واضحة؟ سيبدأ الآن يا أخواني المصنف فيقسم المياه، يقول وأقسام الماء ثلاثة. عرفنا لماذا بدأ بأقسام المياه؟ ها؟ لأنها الآلة التي يرفع بها الحادث. طب أقسام الماء كم؟ ثلاثة، وهذه من محاسن التصنيف. يبدأ فيحصر الذهن فين؟ في جملة من مبتدأ وخبر عشان تبتدي تعد معاه. يقول لك أقسام الماء، وبعد يقول لك أقسام الماء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أنت الآن عديت ولا ما عديت؟ ما عدت. لكن لما يقول لك أقسام الماء ثلاثة، إن انتقص منها واحدة عرفت، إن انتقصت أنا أنت عددت ورائي، صحيح؟ يبقى كم أقسام الماء؟ ثلاثة أقسام. قال أحدها، يعني القسم الأول من أقسام المياه، طهور. يبقى القسم الأول يا إخواني الطهور. أهل العلم يا إخواني يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. يبقى كم أقسام المياه؟ ثلاثة. ما هي؟ طهور، طاهر، نجس. سيبدأ الآن المصنف بذكر القسم الأول من أقسام المياه. قال أحدها طهور. الماء يا إخواني المستعمل في الطهارة يقال له طهور، فإذا ضم أوله كان هذا علما على الفعل اللي هو إيه؟ الطهور. الطهور هو الفعل نفسه اللي هو التطهر، والطهور الذي يتطهر به. فأقول ماء طهور ولا طهور؟ طهور. ها؟ طهور. طهور، مش كده؟ وأقول طهور أحدكم إذا أحدث أن يتوضأ، يبقى ده الإيه؟ الفعل. كذلك أقول سحور وسحور. السحور ها؟ الطعام اللي بتأكله، والسحور الفعل نفسه. خلاص كده؟ طيب أقول هو الطهور ماؤه ولا هو الطهور ماؤه؟ الطهور. ماشي يا إخواني؟ فيقول أحدها طهور، يعني الماء الطهور. ثم يسأل نفسه ما الماء الطهور؟ ثم يجيب يقول هو الباقي على خلقته. واضح كده يا إخواني؟ المصنف الآن عرفك القسم الأول ثم سيبدأ في التعريف. أنت الآن يمكنك حتى تذاكر أنك تقول ما أقسام المياه؟ واحد الطهور. طب ستسأل نفسك ما الماء الطهور؟ سيجيبك الكتاب يقول هو الباقي على خلقته. يعني ايه الباقي على خلقته؟ يعني الباقي على ما خلقه الله عليه. رب العالمين خلق سائر الأشياء ولها أوصاف، فالذي يبقى على الوصف الذي خلقه الله عليه هو الماء إيه؟ الطهور. ستجد هذه الأوصاف ثلاثة: طعم ولون ورائحة. طعم ولون ورائحة. فما دام الماء باق على أصل هذه الخلقة فهو ماء إيه؟ طهور. قال: وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. خلاص، يبقى كل ماء يا إخواني نبع من الأرض، يعني ماء إيه؟ أبار أو عيون أو يجري في الأرض، ماء إيه؟ أنهار أو ماء بحار، كل هذا ماء طهور. أو نزل من السماء مثل ماء المطر، كل ما سمي ماء وبقي على خلقته التي خلقه الله عليها يصح التطهر به. قال: يرفع الحدث. هذا الماء الطهور يعمل إيه؟ يرفع الحدث، سواء كان أكبر أو أصغر. ويزيل الخبث. يعني يزيل الخبث؟ النجاسة. قال: لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى لماذا ينزل من السماء ماء؟ واضح كده يا إخواني؟ قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. خلاص، طيب ما الفرق بين الثلج والبرد؟ ها، ايه الفرق يا اخوان؟ البرد يا اخوان النطف اللي احيانا تنزل من السماء كالقطن، كالقطن ملهاش ايه جرم. والثلج البلورات اللي بتنزل، لو نزل قطع بنسميها ايه؟ ثلج. لكن كنطف القطن ملهاش جرم، دي بقى ايه؟ برد. اول ما تمسكها في ايدك تسيح، ده ايه؟ برد. طب والبلورات؟ ثلج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بايه؟ ها، بالماء معروف، والثلج عرف، والبرد. فيدل ذلك على ان الثلاثه ايه؟ مطهره. قال: متفق عليه. وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. خلاص كده يا اخواني، يبقى اذن يا اخواني الماء الباقي على اصل خلقته يكون ماء ايه؟ طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. عرفناه. يقول: وهو اربعه انواع. ايه الاربع انواع؟ الماء الطهور. يبقى عرفنا اقسام المياه كم؟ ثلاثه: الاول طهور، والثاني والثالث نجس. وعرفنا صفة الماء الطهور وحكم الماء الطهور، صفته انه ايه؟ الباقي على اصل خلقاته، وحكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم جاء الان وقسم لنا الماء الطهور الى كم قسم؟ الى اربعه اقسام. ماشي. قال: وهو أربعة أنواع. الأول، ما كذبش الأول لكن أنا سأقول الأول: ما يحرم استعماله. يبقى هو طهور لكن يحرم استعماله. ولا يرفع الحدث. هذا الماء طهور لكنه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. ويزيل الخبث لكنه يزيل إيه؟ النجاسة. وهو ما ليس مباحا. يبقى النوع الأول يا إخواني ماء طهور يحرم استعماله، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس ما ليس مباحا يعني ايه؟ مسروق مثلا، الماء المغصوب. فالماء المسروق في المذهب يحرم استعماله، وهذا اجماع. اعطي مثال الان، واحد اشترى ازازه ميه، واحد خدها سرقها وتوضأ بها، ها؟ في المذهب لا يرفع الحدث، ماشي، ويحرم استعماله ويزيل الخبث. الثلاث أحكام دول يا إخواني منهم حكمان مجمع عليهما وحكم من أفراد المذهب. الحكم الأول المجمع عليه أن هذا الماء يحرم استعماله، ماشي. الحكم الثاني المجمع عليه أنه يزيل الخبث. يعني يزيل الخبث النجاسة. الحكم الثالث المختلف فيه أنه لا يرفع الحدث. قبل أن نجيب ونذكر الراجح ونذكر القاعدة، الأول أريد أن أفهم لماذا فرقوا بين رفع الحدث وإزالة النجاسة. لا، ها؟ أحسنت. رفع الحدث يا إخواني يفتقر إلى النية. رفع الحدث يفتقر إلى النية، يعني إيه الكلام ده؟ هنقول مثلا رفع الحدث بالوضوء. رفع الحدث بالوضوء عبارة عن غسل الأعضاء ثلاثة ومسح وضوء. الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين، والعضو الممسوح هو إيه؟ الرأس، مع الترتيب والموالاة. رجل فعل هذا الكلام تبردا، جاء فغسل الوجه وتمضمض واستنشق وغسل إيديه وغسل رجليه ومسح رأسه ولم ينوي بذلك رفع الحدث. رجل دخل من شدة الحر فاغتسل ولم ينوي بذلك رفع الجلابة التي كانت عليه ولا يعلمها. بنقول له الآن غسلك هذا يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث؟ ليه؟ لأن الغسل يفتقر إلى نية. أي النية؟ نية رفع الحدث، خلاص. كذلك الوضوء يفتقر إلى نية، وهي نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة. واضحة كده يا إخواني؟ طب إزالة الخبث، إزالة الخبث يا إخواني لا تحتاج إلى نية. رجل مثلا جاء وغسل يديه ولم يعلم أن عليها نجاسة، ثم جاء بعد ذلك وتوضأ، نقول له لا، أنت تحتاج الآن أنك تغسل موضع النجاسة قبل أن تتوضأ؟ لا. ليه؟ رفع الحدث، إزالة الخبث لا تفتقر إلى نية. حتى إن زال الخبث بنفسه، ها؟ يفتقر ولا يفتقر؟ لا يفتقر. ولذلك فرق المذهب بين رفع الحدث وإزالة الخبث، فقال الماء المغصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى لماذا فرقوا بين رفع الحدث وإزالة الخبث؟ لأن رفع الحدث يفتقر إلى نية، لأن رفع الحدث عبادة تفتقر إلى نية. طب وإزالة الخبث عبادة لا تفتقر إلى نية. تفضل شو معنا. احنا بنقول لماذا فرقوا بين رفع الحدث، بين رفع الحدث وزوال الخبث بهذا الماء. فقالوا الحدث عبادة مستقلة تفتقر إلى نية فلا يرتفع بهذا الماء، لكن الخبث لا يفتقر للنية فليس له عبادة، ولذلك يزول بالإيه؟ واضح كده؟ واضحت يا أخواني المسألة؟ يبقى الماء الطهور المغصوب، ها؟ في المذهب ماله؟ يحرم استعماله، هذا الحكم الأول. اثنين، لا يرفع الحدث. ثلاثة، يزيل الخبث. الحكم الأول يحرم استعماله مجمع عليه. الحكم الثاني كالإجماع اللي هو إيه؟ إنه يزيل الخبث. الحكم الثالث من أفراد المذهب إنه لا يرفع الحدث. طب لماذا قال المذهب بأن هذا لا يرفع الحدث؟ نحتاج أن نرجع لمسألة في الأصول. خلاص؟ الذهن الآن متفرغ ونذكر هذه المسألة ولا مشغول؟ لو مشغول خليه لي. ماشي كده يا إخواني؟ عندنا يا إخواني مسألة اسمها مسألة اقتضاء النهي للفساد. يعني إيه الكلام ده؟ مسألة اقتضاء النهي للفساد. هذا الكلام يا إخواني في أول الأمر ستجدوني أقف هذه الوقفات، بعد ذلك سنشير للمسألة إيه؟ إشارة. اقتضاء النهي للفساد يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا نهى الشارع عن مسألة من المسائل فهل يقتضي ذلك فيها التحريم وفساد العبادة ولا لا يقتضي؟ أضرب لذلك مثالا. الله تعالى حرم علينا الزنا، صحيح ولا لا؟ فرجل زنى بامرأة يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم. كبيرة من كبائر الإثم، كبيرة من كبائر الإثم. هذه المرأة أنجبت ولدا، فجاء الرجل واعترف به وأراد أن يضمه لاسمه، يصح ولا لا يصح؟ ليه؟ الولد الفراش والعهر الحجر، مش كده؟ طب جميل، طب لماذا أيضا؟ النهي يا أخواني يقتضي الفساد فين؟ في شرع الله تعالى. فإذا نهى الشرع عن مسألة من المسائل اقتضى الفساد في كل ما إيه؟ يلحق به وتعلق به. فهذا الولد لا يصح أن ينسب لهذا الرجل ولا يرثه، مش كده؟ ولا تنتشر بينهم المحرمية، يعني لو كان بنت أنجب بنت يجوز أن يخلو بها ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز أن يسافر معها ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ماشي كده يا اخواني؟ دي اسمها مسألة اقتضاء النهي لإيه؟ للفساد. لكن قبل الحديث عن هذه المسألة تعالى وأعرني الذهن الآن. المحرمات في الشرع يا اخواني تنقسم إلى قسمين. المحرمات في الشرع تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأول المحرم لذاته. القسم الأول إيه؟ المحرم لذاته. القسم الثاني المحرم لغيره. أعيد، القسم الأول إيه يا إخواني؟ المحرم لذاته، والقسم الثاني المحرم لغيره. إيه هو المحرم لذاته؟ كل فعل قبيح في الشرع، زي الكذب، قبيح ولا ليس بقبيح؟ محرم لذاته. الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، كل هذه محرمات لإيه؟ لذاتها. ماشي. المحرم لغيره يا إخواني ما كان بأصله مباحا. المحرم لغيره ما كان بأصله مباحا ثم حرم لطارئ. مانيش فاهم، تعال نفهم. البيع حلال ولا حرام؟ الدليل وأحل الله البيع. طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني الذي بين يدي الإمام حلال ولا حرام؟ حرام. إيه الدليل؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وإيه؟ وذروا البيع. طب البيع هنا محرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. يعني في أصله مباح وحرم لطارئ. إيه هو الطارئ؟ الانشغال بصلاة الجمعة. ويقاس على البيع كل عقد من العقود. طب عقد الإيجار عند الجمعة ها محرم لذاته ولا لغيره؟ طب يحرم ولا لا يحرم؟ طب عقد النكاح؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا هو المحرمات، محرم لذاته ومحرم لغيره. إيه هو المحرم لذاته؟ ما كان قبيحا بأصله. إيه هو المحرم لغيره؟ ما كان أصله مباحا ثم طرأ عليه ما حرم لأجله. اتفهمت المسألة دي يا إخواني؟ اتفهمت؟ طيب تعال بقى نطبق عليها مسألة اقتضاء النهي للفساد. أهل العلم أجمعوا على أن المحرم لذاته يقتضي واحد التحريم، اثنين الفساد، يبقى المحرم لذاته يقتضي يا اخواني واحد ايه التحريم، اثنين الفساد. واحد الان سرق هذا المحمول، هذا ايه حرام، اخذ هذا المحمول وباعه لغيره، البيع الثاني ده صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ النهي يقتضي الفساد. طب لماذا محرم ليه؟ لذات المسألة مجمع عليها ولا غير مجمع عليها؟ مجمع عليها. خلاص كده يا اخواني. الرجل انجب ولدا من الزنا، فلما مات قال هذا الولد من الزنا يرث مع اخوانه الذين من الفراش، يصح ولا لا يصح؟ لا. ليه؟ محرم ليه؟ لذاته. ماشي كده يا اخواني. يبقى المحرم لذاته يقتضي يا اخواني واحد التحريم، اثنين الفساد. طب المحرم لغيره، هذا موضع المعركة بين أهل العلم. المحرم لغيره هو موضع المعركة بين أهل العلم، انقسم فيها أهل العلم على مذاهب، نلخصها في كم مذهب؟ دول كم؟ دول ثلاثة؟ متأكدين؟ يبقى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يا إخواني مذهب الإمام أحمد والظاهرية. مذهب من يا إخواني؟ الإمام أحمد والظاهرية. أنا قلت الإمام أحمد ولا الحنابلة؟ يبقى هنفرق بين أهل المذهب وإمام المذهب، وهي أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد سواء كان لذاته أو لغيره. ولذلك ستجد ابن حزم يا إخواني في المحلة كل نهي يرد في العبادة يقتضي عنده الفساد. الرجل الآن كان صايم، وهو صايم تعمد الكذب، حكم صيامه فاسد. ليه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قاعد وهو صايم فتح التلفزيون اتفرج على فيلم من الأفلام وفيه نساء، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. قاعد يسمع الأغاني، مش عند ابن حزم، قاعد يسمع الأغاني من النساء، ها؟ عشان يبقى عند ابن حزم، ها؟ يبقى صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ النهي مقتضي للفساد. الرجل طلق المرأة في حيض، واقع ولا غير واقع؟ ليه؟ النهي يقتضي الفساد. ماشي. الرجل صلى في بيته جماعة، صلى في بيته وترك الجماعة وهو قادر عليها، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ النهي يقتضي الفساد. ورحت هذا المذهب الايه الاول. المذهب الثاني يا اخواني مذهب الحنفية. مذهب من؟ الحنفية. يقولون المحرم لغيره واحد يقتضي التحريم، ماشي، لكنه لا يقتضي الفساد. لا يقتضي يا اخواني الفساد. وعلى هذا كل محرم لغيره فالعبادة فيه صحيحة مع الإثم. خلاص. الرجل كذب وهو صائم، عبادته صحيحة ولا غير صحيحة؟ مع الإثم. وهكذا. دول كم مذهب؟ اثنين. طب واحد بيقول النهي يقتضي الفساد والثاني بيقول النهي لا يقتضي الفساد، يبقى الثالث بقى ايه؟ كيف سيجمع؟ يقول احيانا يقتضي الفساد واحيانا لا يقتضي الفساد. هنقول له ما الضابط؟ اختلف اهل العلم، لكن احنا نختار مذهب الشافعية لانه هو الراجح عندي. الشافعية يقولون النهي في المحرم لغيره يقتضي الفساد إذا توجه لركن العبادة أو لشرطها أو للوصف الذي لا ينفك. الكلام ده صعب؟ سهل جدا إن شاء الله، لكن اللي بيسمعه الأول مرة قد يكون عليه غريب فقط وليس صعبا. يقولون النهي في المحرم لغيره يقتضي الفساد إذا توجه لركن العبادة أو لشرطها أو للوصف الذي لا ينفك عنها. اضبط حفظا عشان نضبط فهما. خلاص. متى يقتضي النهي للفساد في المحرم لغيره عند الشافعية؟ ها؟ إذا توجه لركن العبادة أو للوصف الذي لا ينفك عنه. ماشي. طب للوصف المنفك لا يقتضي الفساد. ضبطنا الآن حفظ. تعال نضبط فهم الآن. دخل على النبي صلى الله عليه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يصلي فتجوز في صلاته، ثم جاء للنبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، فقال له وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. الرجل جاء وصلى، ثم جاء فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. في الثانية أو الثالثة جاء للنبي فقال هذه، في الثالثة أو الرابعة جاء للنبي فقال هذا له، فقال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل، فقال والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك. فعلمه النبي. الحديث فيه إخواني أن هذا الرجل ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، ولذلك حكم النبي على صلاته بالإيه؟ بالفساد. هنا النهي عن الصلاة ولا عن ترك الطمأنينة؟ واضح كده؟ مش نهي عن ذات العبادة، عن ركن العبادة ده إيه؟ نهي عن الغير ولا الذات؟ للغير، لكن توجه لركن العبادة. فإذا توجه النهي لركن العبادة اقتضى الفساد. ومنها قول النبي الحج عرفة، يبقى اللي ما يدركش عرفة أدرك الحج، واضح كده؟ لأنه ترك ركن الايه؟ العبادة. خلاص كده يا إخواني. طيب إذا توجه النهي لشرط العبادة أيضا اقتضى الفساد. رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرت بالإيه؟ بالصلاة. طيب رجل قام فصلى بغير وضوء، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا مش طهور، بغير يا إخواني طهور. النهي هنا وجه لذات الصلاة ولا لشرطها؟ لشرطها. فإذا وجه النهي للشرط اقتضى الفساد. ماشي كده يا إخواني. يبقى الأولى إذا وجه للإيه؟ للركن. الثانية إذا وجه للشرط. الثالثة يا إخواني للوصف الذي لا ينفك. يعني إيه الوصف الذي لا ينفك؟ يعني لا يتصور العبادة إلا بوجود هذا الوصف. مثالها صمتم الستة من شوال؟ طب صمتم بعضهم؟ جميل. رجل أراد أن يصوم الست من شوال لقول النبي من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فقام في يوم العيد فصام. صيام يوم العيد صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ منهي عنه؟ طب النهي هنا عن الصيام؟ لا. طب عن ركن الصيام؟ ركن الصيام الإمساك. عن ركن الصيام؟ لا. طب عن شرطه؟ شرط الصيام تبييت النية، هو بيت النية، ها؟ عن شرطه؟ لا. أمال عن إيه؟ عن وصف. إيه هو الوصف؟ يوم العيد ظرف لإيقاع الإيه؟ الصيام. لا يتصور الصيام إلا بإيقاعه فين؟ في هذا الظرف. يبقى ده وصف منفك ولا غير منفك؟ غير منفك. طيب الآن لو صام يوم العيد صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب على مذهب الحنفية صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ما نهي للغير. واضح كده؟ يبقى إذن يا إخواني إذا وجه النهي عن ركن لركن العبادة، ها؟ أو شرطها أو الوصف الذي لا ينفك، ها؟ اقتضى الإيه؟ الفساد. طب لو وجه للشرط الذي ينفك لا يقتضي الفساد. خد بقى أمثلة كثيرة جدا. الرجل شرب الخمر والنبي يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني بعد 40 يوم نقول له عيد الصلاة تاني؟ أمال معنى كلمة لا تقبل ليه؟ يعني ليس له في صلاته ايه اجر ثواب، لكن الصلاه ايه ساقطه عنه. النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل من العبد الابق صلاه العبد الابق، يعني الهارب من اسياده، حتى يرجع اليهم. طب العبد فضل هربان سنه وكان يصلي ورجع لاهله، نقول له عيد صلوات سنه ليه؟ صلى. طب له ثواب فيها؟ لا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما. احنا عندنا اخواني كثير من الناس قد ياتي العراف الان يفتح الجريده ويقرا حظك اليوم برجك اليوم، ده اتى عراف. طب هنا تقبل له الصلاه ولا لا تقبل له الصلاه؟ لا تقبل له الصلاه. طيب بمعنى نقول له عيدها ولا تسقط عنه؟ طب له فيها اجر؟ لا. طب ليه يا اخواني؟ لان هذه الاشياء لا ركن ولا شرط ولا وصف منفك ولا وصف غير منفك، لكن وصف ايه؟ منفك. خلاص فهمنا القاعده دي. تعالوا نطبق بقى. الان الماء الطهور الذي سيتوضا به في نهي عنه؟ لا. طيب السرقه، واحد سرق الماء، واحد سرق الماء، سرقته للماء دي شرط تدخل في شرط العباده؟ لا. يعني الاباحه شرط للعباده؟ لا. طب ركن العباده؟ لا. طب وصفه منفك ولا غير منفك؟ منفك. ولذلك صح اهل العلم الوضوء بالماء المغصوب، وهم اهل المذاهب الثلاثه. الحنابلة قالوا لا، هذا وصف لا ينفك لأنه بيطهر بالماء. نقول له لا، الوصف هنا منفك، السرقة منفكة. واضح كده يا إخواني؟ فعرفنا أن هذه المسألة مبنية على مسألة إيه يا إخواني؟ اقتضاء النهي للفساد. هذه المسألة ستمر معنا في كثير من المسائل، أيضا في صلاة الجمعة كثير من المسائل. تفضل. ويقاس عليها الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوب. أديك مثال، أديك مثال. كثير من أهلنا في الريف يأتي لحق البنت ويأكله، يقول لا هي البنت بتورث بيت أبوها ولا أرض أبوها، تاخد أرض أبوها وبيت أبوها تدي الأغراب، لا ميراث لها، ويأكل أرضها ويأتي في الأرض فيصلي فيها. ده الأرض دي مغصوبة ولا غير مغصوبة؟ طب تصح فيها الصلاه ولا لا تصح؟ على قول الحنابله لا تصح، وعلى قول الجمهور مع الاثم ولا بغير اثم؟ مع الاثم. خلاص كده يا اخواني؟ هذه مساله مهمه وينبغي لطالب العلم ان يضبطها. يبقى القسم الاول الان يا اخواني من الماء الطهور هو الماء ايه؟ ما يحرم ها استعماله ها؟ ولا يرفعه الحدث ويزيل. عرفنا ان هذه المساله كما قال المرداوي في الانصاف ايه؟ من افراد المذهب. والصحيح فيها قول الجمهور ان هذا الماء يحرم استعماله لكنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. عرفنا يا اخواني بناء المثال على اي شيء؟ تفضل. لا ارفع الصوت. الطهاره الاستنجاء، الاستنجاء رفع زوال خبث بس. لو واحد سرق ازازه ميه ورفع بيها الازازه دي الخبث راح توضى بميه ما ايه؟ توضى بميه لا، هو على المذهب سيصح على غير المذهب. الان يسال يا اخوان يقول ازال الخبث بماء مغصوب وتوضا بماء مباح، الحكم على المذهب يصح؟ لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية ولا تفتقر إليه. اللي بيحتاج لنية وافتقر إليه إيه؟ النية، رفع الحدث. ولذلك هم فرقوا في المسألتين. في قول آخر ضعيف في المذهب يا أخواني إنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لكنه ليس المقدم فين؟ في المذهب. واضح كده؟ أسأل سؤال عشان أمضي. هذه الطريقة في الشرح تروق لكم ولا نختصر؟ ها؟ تروق؟ جميل. هذه لم تطول. هذه الطريقة لن تطول، لأنك ستجد كثير مما نقوله الآن سيتكرر معك. فأنت اصبروا كده يعني صفحة ولا صفحتين هتجد الموضوعات إيه؟ خفت. يقول: وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. قال: كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم من حديث جابر، وأيضا يا إخواني هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر، متفق عليه من حديث من أبي بكر. الآن يا أخواني فرق بين الدليل والاستدلال. هو الآن استدلهم، أين موضع الدليل فيما قاله؟ ها؟ إن دماءكم وأموالكم، والماء إيه؟ مال، حرام عليكم، فنص على الحرمة. فهو يستدل بهذا الحديث على أن ها؟ الماء المغصوب لا يرفع الحدث ويحرم استعماله ويزيل الخبث. استدل بهذا الحديث على كم المسألة ولا على بعض المسألة؟ على بعض المسألة. دائما يا أخوانا ما يجيك دليل تنظر في الدليل، هل هو مساوي للمسألة، أكبر من المسألة، أقل من المسألة. هذا الدليل: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فعرفنا إن الماء حرام علينا، وهو استدل به على أن الماء يحرم، مساوي؟ جميل. ولا يرفع الحدث على مذهبه يساوي ولا لا يساوي؟ يساوي. طيب، ويزيل الخبث يساوي ولا لا يساوي؟ لا يساوي. إذن فالدليل ها أقل من المسألة التي استدل عليه، فيجب عليه أن يأتينا بدليل آخر يقول به بأن الماء الطهور المسروق غير مباح يزيل الخبث. والدليل عندهم كما عرفنا أن إزالة الخبث لا تفتقر إلى نية، فلو زال بنفسه ها جاز. يعني الآن عندنا ماء وقع فيه نجاسة غيرت له اللون أو الطعم أو الرائحة، الرياح أزالت هذا التغير، الماء الآن أصبح طهور ولا غير طهور؟ طهور، ولا يفتقر إلى نية. هذا هو الدليل إيه؟ عندهم في المذهب. خلاص يا إخواني، يبقى قول المذهب إن الماء الطهور المغصوب غير المباح لا يرفع ليه الحدث، والراجح أنه يرفع الحدث. بناء المسألة على دليل نقلي ولا على قاعدة؟ على قاعدة. أنبه يا إخواني، غالب الخلاف الواقع في الفقه إنما هو للقواعد الأصولية للنظر، والأدلة بريئة منها. عرفت الآن؟ غالب الخلاف الفقهي، غالبه وليس كله، غالبه إنما يقع للخلاف في الفهم على القواعد الأصولية، والأدلة بريئة منه، والبعض الآخر لأنه لم يصل الدليل. ماشي كده يا إخواني؟ لكن لا يمكن في شرع الله أن يتعارض دليلان. وضحت؟ طيب، القسم الأول عرفناه. طيب، يقول: وماء يرفع حدث الأنثى، الأنثى، يبقى ده القسم الايه الثاني، يبقى ماء طهور لكنه يرفع ايه حدث الأنثى، للرجل البالغ والأنثى، يبقى يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث ايه الرجل البالغ. لو قال الرجل أغنت عن كلمة البالغ، لأنه لا يسمى رجلا حتى يكون بالغا. قال: والخنثى، وكذلك لا يرفع حدث الايه الخنثى. ما هذا الماء؟ سيعرفه لك. يقول: وهو ما خلت به المرأة. هذا الشرط الأول. اثنين: المكلفة. هذا الشرط الثاني. وشرط التكليف العقل والبلوغ، وفي المذهب والإسلام. يبقى الشرط التكليف هنا كم؟ ثلاثة هم. يبقى تخلو بامرأة بالغة عاقلة مسلمة، ماشي، لطهارة كاملة. فلو كانت لطهارة غير كاملة يخرج هذا الشرط. لطهارة كاملة عن حدث، كم شرط الوقت يا أخواني؟ 7 شروط. عشان يتحقق لي هذا 7 شروط. الأول يا أخواني، ماء طهور غير مباح لا يرفع الحدث. الثاني، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل، وهذا الماء الطهور ينبغي أن يتوفر فيه 7 شروط. الشرط الأول خلو، خلو امرأة تخلو به امرأة، فلو حضر رجل أو طفل مع المرأة فقدنا هذا الشرط فيحل ويرفع حدث الرجل. يعني ايه خلو امرأة؟ المرأة الآن بتتوضأ ومعها طفل، خلت ولا ما خلت؟ ما خلت. طب المرأة تتوضأ وليس معها أحد يبقى ايه؟ خلت. يبقى خلو امرأة. طب لو كانت طفلة فقدنا الشرط الثاني. يبقى خلو امرأة، خلو دي واحد، وامرأة ايه؟ 2. لو كانت رجل خلى بالماء فقدنا الشرط. طيب مكلفة يعني بالغة، لو كانت غير بالغة عرفنا. طيب كانت مجنونة فقدنا هذا الشرط. كانت غير مسلمة خلاص كده. طيب لطهارة كاملة، طب لو خلت به في جزء من الطهارة، في أول الطهارة كان عندها طفل أو عندها امرأة أو عندها زوجها وبعدين خرج وسابها، ها يبقى لطهارة ايه؟ كاملة. عن حدث، فلو كان الطهارة عن غير حدث زي تجديد وضوء فقدت شرط. لو كانت طهارة مستحبة في المذهب لصلاة جمعة أو عيد، واضح كده؟ يبقى بتوفر هذه الشروط الثمانية هذا الماء يرفع حدث المرأة للرجل. مرأة بالغة عاقلة مسلمة خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث. خلاص كده يا إخواني؟ لو توفرت هذه الشروط الثمانية، لو توفرت هذا الماء يرفع حدث المرأة مثلها ولا يرفع حدث الايه؟ الرجل. يبقى هذا القسم الايه؟ الثاني. خلاص؟ نقول له وأين دليلك؟ لأن يا أخوان ما عندناش حكم شرعي إلا بإيه؟ إلا بدليل. قال لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. يبقى الحديث يا أخواني نهى أن يتوضأ الرجل بفضل إيه؟ طهور المرأة. يعني إيه بفضل؟ يعني ما تبقى من طهور المرأة. نقول جميل جدا، لكن هل هذا الحديث فيه إن المرأة خلت لطهارة كاملة عن حدث؟ إذن هذا الدليل أقل من هذه الشروط. قال رواه الخمسة، الخمسة يا إخواني هنا في هذا الكتاب سيكون الإمام أحمد مع أصحاب السنن الأربعة. أحمد مع أصحاب السنن الأربعة. مين أصحاب السنن الأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال أحمد جماعة كرهوه. الكراهة شيء والحكم بأنه لا يرفع الحدث شيء آخر، فهذا الذي قاله لا يتناسب مع ما اختاره، صح ولا خطأ؟ قال وخصصناه بالخلوة. يبقى ها سيأتي لدليله لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عبد الله بن سرجس قال توضأ أنت إيه؟ هنا وهي هنا، لكن هي لو خلت بالماء لا تقربه. أين الدليل في أن امرأة بترفع حدث وقد خلت بالإيه؟ بالماء، وهذه المرأة مكلفة مش كده؟ يعني مسلمة عاقلة بالغة. هذا هو دليل المذهب على هذه المسألة، وهي أيضا من أفراد المذهب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المرأة إذا خلت بهذا الماء مع توفر هذه الشروط أنه يرفع حدث الإيه؟ الرجل. والدليل أولا نستكمل النص الذي قالوا به. الحديث يقول الذي استدلوا به استدلوا بشطره وتركوا شطره الآخر. الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. نقول لماذا استدللتم بنصفه وتركتم النصف الآخر؟ فجوابكم عن النصف الآخر هو عين جوابنا عن النصف الأول. خلاص. والدليل يا إخواني على أنه يتوضأ بفضل طهور المرأة ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، وهذا في صحيح مسلم. ميمونة دي مين يا إخواني؟ وخالت من؟ ابن عباس. يبقى الآن يا أخوانه النبي توضأ بفضل طهور المرأة، يعني الشطر الأول الذي استدلوا به، مع أن الشطر الثاني مش عندنا عليه دليل، اللي هو إيه؟ وضوء المرأة بفضل طهور الرجل. واضح كده يا أخواني؟ ولأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل بعض أزواجه من جفن فيها أثر عجين ثم أخذها فتوضأ منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. يبقى خلت به لحدث ولا لغير حدث؟ لحدث. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة. ماشي كده يا إخواني؟ فالصحيح في هذه المسألة إيه؟ جواز طهور الرجل بفضل الإيه؟ طهور المرأة. يبقى الماء الطهور يا إخواني كم قسم عند الحنابلة؟ أربعة أقسام. القسم الأول ما يحرم استعمال ويرفع الحدث ولا يزيل، ويزيل الخبث. والصحيح فيه يرفع الحدث ويزيل الخبث مع الإيه؟ مع الحرم. الثاني، القسم الثاني ما يرفع حدث الرجل دون المرأة، والصحيح فيه خلاف المذهب، وهو أنه يرفع حدث الرجل والإيه؟ والمرأة. دول كم قسم؟ قسمين ولا ثلاثة؟ طيب. قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. يقول ماء يكره استعماله مع عدم الحاجة، يبقى مع الحاجة يكره ولا لا يكره؟ لا يكره. يبقى الكراهة إنما جاءت مع إيه؟ مع عدم الاحتياج. قال وهو ماء بئر بمقبرة. ماشي يا إخواني؟ يعني إيه ماء بئر بمقبرة؟ بئر حفر في وسط المقابر. يقول هذا الماء يكره استعماله. ما معنى كلمة يكره؟ الكراهة دون التحريم، يعني أقل من التحريم، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، فيثاب تارك المكروه قصدا. أنت الآن لو تركت المكروه قصدا تثاب ولا لا تثاب؟ كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفة. النبي نهى عن الشرب إيه؟ واقف، وهذا عند الجمهور للكراهة. فإذا تركت الشرب واقفا وجلست وأنت تشرب تثاب ولا لا تثاب؟ تثاب. ولا يعاقب تاركه فاعله. يبقى فاعل مكروه يعاقب ولا لا يعاقب؟ لا يعاقب. الآن الرجل جاء ليتوضأ فوجد ماء بئر بمقبرة، وهو لا يحتاج لهذا الماء لوجود ماء خارج هذه المقبرة، فاستعمل ذلك الماء، الحكم الكراهة. طب لماذا؟ لأنه لا يحتاج إليه. طب ولماذا يكره استعمال هذا الماء الكراهة يا أخوان حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. قال في الفروع. مين اللي قال في الفروع يا أخواني؟ ابن مفلح. هذا الكتاب يا أخواني غالب نقله من الفروع لابن مفلح والشرح الكبير لابن قدامة. قال في الفروع يعني قال ابن مفلح في الفروع في الأطعمة يعني في كتاب الأطعمة. وكره أحمد ماء بئر بين القبور يعني كره استعمال ماء بئر إيه؟ بين القبور. وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة. نقول له إيه الدليل؟ إيه الدليل على الكراهة؟ قالوا القياس. إيه هو القياس؟ قالوا لو جئنا بدابة فرعت النجس. خلاص كده عندنا فراخ، الفراخ دي سبناها في الشارع بدأت تأكل من العذرة أعزكم الله، دي رعت الإيه؟ النجاسة. هذه الجلالة تؤكل ولا لا تؤكل؟ تكره. طب لماذا؟ لأنها رعت النجس. فيقول نحن نقيس ماء البئر في المقبرة على الإيه؟ على الجلالة. وكذلك نقيس ما سمد من الزروع بالنجاسة. بعض إخواني سألني على هذا السؤال، يقول الآن بيسمدوا بعض الزروع بإيه؟ بالبلطي. أنا ما كنتش فاهم يعني إيه البلطي. النجس العذرة. خلاص كده يا إخواني، الزرع ده يؤكل ولا لا يؤكل؟ يكره. يقول نحن نقيس ماء البئر في المقبرة على إيه؟ على هذه الزروع والجلالة. نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الجلالة رعت النجس بالفعل وتيقن من ذلك. طب وما سمد بالنجس تيقن من ذلك، لكن ماء البئر بالمقبرة هل تيقنت أنه اتصلت إليه به النجاسة؟ هل تغير الماء أو أحد أوصافه الثلاثة؟ ولذلك الأئمة الثلاثة على أنه لا يكره، الأئمة الثلاثة على أنه لا يكره ولو استخدم بغير حاجة. خلاص كده يا إخواني، ها يبقى ده القسم الايه الثالث. قال وما اشتد حره أو برده، أيضا الماء الذي يشتد حره أو برده يكره استعماله. نقول له ايتنا بدليل. قال لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. التعليل ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لو الماء شديد البرودة هيؤذيك ولا لا؟ ولو تيقنت من أنه يؤذي لحرم عليك استعماله. لو تيقنت بأنه يؤذي لحرم عليك استعماله. طيب أنت لو استخدمت ماء شديد الحرارة أو ماء باردة ستكمل الطهارة؟ ما هتعمل إيه؟ تتجوز فيها. والكمال المقصود هنا يا إخواني الكمال المستحب ولا الواجب؟ لا المستحب، الكمال المستحب. إذن هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ولذلك هذه المسألة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. قال أو سخن بنجاسة أو بمغصوب. فرقوا بقىهم الآن، سخن بنجاسة أو بمغصوب. واحد سرق الحطب أو الأنبوبة اللي سخن بها الماء، يبقى استخدام الماء هنا إيه؟ مكروه. وهنا فرقوا بين المسألة الأولى والثانية. الأولى كان الماء نفسه هو المسروق، هنا ما سخن به الماء، ولذلك حكموا هنا بأنه يجزئ وهناك بأنه لا يجزئ. وكان يقتضي هذا التحريم وليس الكراهة. لكن أنبه لمسألة، قد يطلق أهل العلم الكراهة ويريدون بها ما هو أوسع من المعنى الاصطلاحي. يعني يريد بها التحريم والايه والكراهة معا. وهذا يا اخواني هو استخدام الكراهة في الشرع. الكراهة ترد في الشرع بمعنى التحريم وليس بمعنى الكراهة الاصطلاحية. يقول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر يحرم ولا يكره؟ يحرم بمعنى الكراهة للتحريم الاصطلاحي. طيب والفسوق والعصيان واضح كده؟ فقد يطلق أهل العلم كلمة الكراهة ويريد بها ما هو أوسع من المعنى الاصطلاحي للكراهة. واضح كده يا إخواني؟ ستجد ذلك الاستخدام كثيرا في كتب أهل العلم. مثلا النووي ينص في كتابه المجموع في كتاب الفطرة على تحريم حلق اللحية. ماشي؟ لماذا؟ للنصوص الواردة في إيجاب إطلاقها. ويأتي في شرحه على مسلم ويقول: ويكره في اللحية أشياء. ثم يذكر فيها بعض المحرمات ويقول: وحلقها. ماذا أراد بكلمة وحلقها هنا؟ ها؟ التحريم. يبقى لما قال ويكره أراد بالمعنى الاصطلاحي ولا الشرعي؟ واضح كده يا إخواني؟ كذلك نحن نحمل هذا المعنى هنا. كلمة وماء يكره استعماله يحمل على المعنى الشرعي بمعنى الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية بمعنى التحريم. واضح كده يا إخواني؟ فالمسخن بالماء المغصوب هذا يحرم لكنه يجزئ فين؟ في الاستعمال على المذهب. واضح ولا لسه؟ اتفضل. ارفع الصوت. حاضر. احنا قلنا يا اخواني في اول مسألة اقتراء النهي للفساد نفرق بين مذهب احمد ومذهب الحنابلة، مش كده؟ قلنا مذهب احمد النهي مقتضي للفساد في جميع المسائل. طب مذهب الحنابلة يا اخواني هو نفسه مذهب الشافعية. انبه لمسألة يا اخواني، احمد من اصحاب الشافعي القدماء. الشافعي اخواني دخل بغداد فكان له فيها مذهب، فكان من اصحابه في بغداد اثنان من الائمه استقل كل منهم بمذهب: داود الظاهري واحمد بن حنبل. واحمد بن حنبل مع الكوسج يا اخواني والبويطي يعدون من اصحاب احمد القدماء، يروون عنه المذهب القديم من اصحاب الشافعي. خلاص كده يا اخواني. غالب الحنابلة اخذوا باصول الشافعية في المذهب القديم وكذلك بفروع الشافعية. هذا فيما لم يرد فيه نص عن الامام او ورد فيه عن الامام اكثر من رواية لا يترجح فيها شيء. خلاص كده يا اخواني. نرجع بقى الان. الحنابلة يا إخواني يقولون بقول الشافعية قول الجمهور بالتفصيل في اقتداء النهي الفساد، لكن يختلفون في الوصف المنفك وغير المنفك. يخالفون الشافعية فين؟ في فهمهم للوصف المنفك وغير المنفك. ولذلك يجعلون هذه المسألة تسخين الماء بالماء، تسخين الماء بالحطب المغصوب وبين الماء الايه المغصوب. يقول الماء المغصوب وصف غير منفك وتسخينه بالحطب وصف ايه منفك. فالان الخلاف في القاعده الاصوليه ولا في تطبيقها؟ في تطبيقها على بعض الافراد وليس في كل الافراد. واضح كده يا اخواني؟ طيب احنا امامنا نصف ساعه قلقتم؟ احنا الموعد ينتهي في الساعه 10. ها في قلق؟ المره القادمه ان شاء الله تعالى ستجد هذه الصفحات القليله انضربت في 3-4. خلاص. يقول أو سخن بنجاسة أو بمخصوب، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. ماشي كده يا إخواني؟ يقول أو استعمل في طهارة لم تجب، يبقى الماء المستعمل في طهارة غير واجبة. يعني إيه طهارة غير واجبة؟ يعني ليس في رفع حدث، كغسل جمعة أو غسل عيد أو تجديد وضوء، دي طهارة غير إيه؟ غير واجبة. يقول الماء المستعمل في طهارة غير واجبة يكره استعماله، وهذه ستأتي في باب الماء المستعمل، سنطرق فيها التفصيل إلى هناك. ماشي يا إخواني؟ طيب، يقول أو غسل كافر خروجا من خلاف من قال بسلبه الطهورية. لا، نحتاج لوقف الآن يا إخواني. جمهور أهل العلم على أن الماء الطهور المباح لا يقوى على رفع حدثين، لا يقوى على رفع حدثين. يعني الآن لو توضأ وأخذنا هذا الماء المتساقط من الاستعمال وجئنا به لآخر كي يتوضأ به، الماء يقوى على رفع الحدث الثاني ولا لا يقوى؟ عندهم الماء لا يقوى على رفع حدثين، ويسمون الماء الثاني ماء طاهر. سمونه يا إخواني ماء طاهر، ويقولون الماء الطاهر ده لا يرفع الحدث، خلاص لا يرفع الحدث، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ويزيل الخبث. ماشي كده يا إخواني؟ طيب لو جئنا لمثل هذا الماء، الرجل استخدمه لكن ليس في رفع حدث، في تجديد وضوء، يرفع الحدث مرة ثانية ولا لا يرفعه؟ ها؟ يرفع، عندهم يرفع. طب لماذا؟ لأنه في المرة الأولى رفع حدث ولا ما رفع حدث؟ لم يرفع حدثا، لكن يكره استعماله. ماشي؟ طيب الكافر لو استخدم ماء في الغسل حدثه يرتفع ولا لا يرتفع؟ ليه؟ لأن الغسل يفتقر إلى نية، والنية لا تقبل من الكافر. طيب فضل هذا الكافر الماء المستخدم في حدثه يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث؟ يرفع الحدث، لأنه ما رفع الحدث الأول. واضح كده يا إخواني؟ الماء المستعمل عندهم لماذا يحرم؟ لماذا لا يرفع الحدث الثاني؟ لأن الماء عندهم لا يرفع إيه؟ حدثين، لا يقوى على رفع حدثين. سنناقش المسألة عندما نأتي الماء المستعمل، لكن إحنا إنما سقنا هذا المختصر حتى نفهم هذا الكلام الذي يقولونه. يقولون الآن أو استعمل في طهارة لم تجب عندها يكره، أو في غسل كافر، الكافر هيستخدم هذا الماء فلن يرتفع حدثه فيكره. طب لماذا قلتم بأنه يكره استعماله؟ قالوا خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، لأن بعض أهل العلم قال لو استعمل الكافر الماء يسلبه الإيه؟ الطهورية. فالآن هو يحتج بالخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف يا أخواني ليس حجة إذا كان الخلاف غير معتبر. يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. عايزين دليل على أن الماء إذا استخدمه الكافر يسلبه الإيه؟ الطهورية. والصحيح في هذا أن هذا كله لا يكره. الصحيح إنه يا إخواني لا يكره، وسيبين حكم هذه المسألة عند الكلام عن الماء المستعمل. يقول أو تغير بملح مائي. الملح يا إخواني ينقسم إلى قسمين، ملح معدني وملح مائي. الملح المعدني كالذي تستخدمه في طعامك وشرابك، طب عندك ملح في البيت مش كده؟ بتضع الملح ده في الطعام مش كده؟ وبعض الناس بتضعه في الشراب في الماء عشان تتغرغر بيه مثلا، أو عشان تشربه وتعمل غسيل المعدة. صحيح؟ ده اسمه ملح ايه؟ معدني. الملح المعدني يا اخواني يمازج الماء. يعني ايه يمازج الماء؟ لو وضعته في الماء وقلبته يختلط في يدوب ويبقى الماء طعمه مالح. وعندنا ملح مائي. يعني ايه ملح مائي؟ يعني الماء بطبيعته قد مزج بملح، ملح ومالح، خلاص زي ماء البحر. الفرق بين الملح المعدني والماء يا اخواني ان الملح المائي يمازج الماء. يعني الان لو وضعت في هذا الكاس ماء ووضعت فيه ملح واذبته ثم اضفته لهذا الماء، هيخلطه ولا مش هيخلطه؟ هيخلطه. لكن لو جئت بماء البحر ووضعته على ماء، هيخلطه ولا مش هيخلطه؟ ها؟ لا يخالطه، مش كده؟ هتبص تلاقي الملح المائي فين؟ الماء المالح ده فين؟ فوق، والعدل تحت. مرج البحرين يلتقيان. هتبص تلاقي حتى عندنا كده اللسان، هتلاقي ماء النيل بينزل على البحر الايه؟ المتوسط، فالماء المالح ايه؟ يعوم فوق، والماء العذب تحت. يبقى الماء الملح المعدني يا اخواني، الملح المائي لا يمازج الايه؟ الماء، والمعدني يمازج. الان هو يتكلم يقول او تغير بملح مائي كملح كالملح البحري لانه منعقد من الماء. يقول هذا يكره، والصحيح انه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل، خلاص كده يا اخواني. فاذا كان هو الماء نفسه، الماء نفسه المالح لا يكره، فما بالك بما مازج الماء المالح؟ ماشي كده يا اخواني. قال او بما لا يمازجه. يعني ايه لا يمازجه؟ لا يختلط به، خلاص. كالعود القماري. ماشي يا اخواني. العود القماري ده يا اخواني نسبه لبلد في الهند اسمها قمار. حد فيكم عارف العود؟ العود يا اخواني قطع من الخشب، خلاص، لو وضعت فوق الفحم اعطتك رائحه ايه؟ طيبه، زي البخور. البخور الموجود هنا ده يا اخواني بعض، هو نفس العود لكن ايه؟ المفتت منه. ده اسمه العود الايه يا اخواني؟ القماري. العود القماري هذا لو وقع في الماء يمازجه ولا لا يمازجه؟ لا يمازجه. قال وقطع الكافور. قطع الكافور ايضا، الكافور ايه؟ شجر معروف له رائحه ايه؟ طيب. قال او الدهن. معروف الدهن ايه؟ هو الدهن الطيب. خلاص كده يا اخواني. كل هذا لو وقع في الماء لا يمزج الماء. ماشي كده يا اخواني. قال على اختلاف انواعه، لانه تغير عن مجاوره، لانه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. يبقى هم الان بيكرهوا استخدام الماء الذي وقع فيه الماء الذي اختارها بالملح المائي، او وقع فيه العود القماري، او قطع الكافور، او الدهن. طب لماذا قلتم بانه يكره؟ قال خروجا من الخلاف. واحنا قلنا يا اخواني الخلاف معتبر ولا غير معتبر؟ ها؟ خطا. معتبر ولا غير معتبر؟ تفصيل. الا هيكون معتبر هنقول له ايه؟ غير صحيح. ولا يكون غير معتبر؟ غير صحيح. لكن متى يكون صحيحا؟ ها؟ اذا كان له حظ من النظر. يعني لو ان عندك ادله قد تعارضت، هذا يبيح وهذا يحرم، وانت لم تستطع ان ترجح، يبقى الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. اعطيك مثالا لذلك. مس الذكر ناقض الوضوء ولا غير ناقض؟ خلاف بين اهل العلم. الخلاف ده وقع عن ادله ولا غير وقع عن ادله؟ وقع عن ادله. حديث بسرى بنت صفوان وحديث طلق بن عدي. طلق بن عدي قال وهل هو الا بضعه منك، وبسرى بنت صفوان قال من مس ذكره فليتوضا، مش كده؟ يبقى وقع عندي خلاف الان. الخروج من هذا الخلاف خروج ايه؟ مستحب. لماذا؟ لوجود الادله المتعارضه. انت لا تستطيع الترجيح فتخرج من الخلاف استحبابا. طيب لو أنه جاءت كمسألة قال فيها بعض أهل العلم بعدم الإباحة عن غير دليل، يبقى الخروج معدل بالخلاف، مستحب ولا غير مستحب؟ غير مستحب. يبقى القاعدة يا إخواني إن الخروج بالخلاف مستحب لو كان لإيه؟ لدليل، وغير مستحب لو كان لغير دليل. ولذلك قال الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا، مش كل خلاف ايه معتبر، الا خلافا له حظ من النظر. الخلاف اللي له حظ من النظر ايه؟ هو الذي يكون الخروج منه معتبرا. طب المسائل التي اتى بها دي لها حظ من النظر؟ عندنا ادله تمنع استخدامنا للماء الذي موجد بملح مائي، بماء القافور، بالده؟ لا. إذن له حظ من النظر وليس له حظ من النظر. واضح كده يا إخواني؟ فنحن نقول بالقاعدة لكن على الايه؟ على التفصيل. واضح كده يا إخواني؟ يقول: قال في الشرح. مين اللي قال في الشرح؟ أبو الفرج ابن قدامة. أي كتاب الشرح ده؟ الشرح الكبير. على ايه؟ على المقنع. الشرح الكبير على المقنع. ستجد هذه العبارة كثيرة معك في الكتاب، كل ما يقول قال في الشرح عرفنا أنه من؟ أبو الفرج بن قدامة. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. معروف القطران يا أخواني؟ القطران ده لما يكون عندنا الجمل أصيب بالجرب، بنأتي بالقطران نعمل ايه؟ نطل جسمه به. ومعروف الزفت ها اللي بيوضع في الطرق، والشمع معروف. طب لماذا؟ لان فيه ايه؟ دهنيه. لو انا عندي الان اناء من الاواني وفيه قطران، طليناه بالقطران عشان ما يكونش مسامي، او بالزفت عشان ما يكونش مسامي، او بالدهن عشان ما يكونش مسامي، ووضعنا فيه الماء فوجدنا في الماء تغير. الان تغير بمجاور نجس ولا طاهر؟ طاهر. طيب سلب الماء عن اوصافه الثلاثه، اللون او الطعم او الرائحه؟ لا. طب نقول بان هذا الماء الان يحل استعماله ولا لا يحل استعماله؟ يحل استعماله، لكن هو يقول هذه الاشياء فيها دهنيه ولذلك يكون استخدام الماء فيها ايه؟ طاهر مكروه. والصحيح انه لا يكره. كم نوع له يا اخواني؟ ثلاثة. الاول ها الماء الطهور المغصوب، ها لا يرفع الحدث، ها ويزيل الخبث ويحرم استعماله. الثاني الماء الذي يرفع حدث الرجل المرأة دون الرجل. النوع الثالث الماء الذي يكره. جاب له اقسام كثيرة. قال: ولا يكره ماء زمزم، هذا النوع الرابع. فضل. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. يبقى الماء المكرم، لأن ماء زمزم ليه يا إخواني؟ له خاصية وأنه إيه؟ ماء مكرم في الشرع. طيب ماء زمزم هل يكره في الوضوء ولا لا يكره؟ قال: لا يكره، لكن يكره فين؟ في إزالة الخبث. قال: تعظيما له. يكره في إزالة الخبث تعظيما لا. ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ولذلك قال بعدم الايه؟ الكراهة. وعنه يكره الغسل لقول العباس: لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين. مين تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية إخواني مجتهد من مجتهد المذهب، ولذلك اختياراته الفقهية تدخل فين؟ في المذهب. قال: وخص الشيخ تقي الدين. ابن تيمية إخواني يطلق في المذهب ويراد به المجد ابن تيمية، وهو الجد صاحب منتقى الأخبار، ويطلق ويراد به شيخ الإسلام، ولذلك هم يقولون تقي الدين والمجد. خلاص كده؟ لأنه لو قال ابن تيمية هيختلط مين؟ القائل. هل هو الجد؟ هل هو الحفيد؟ ولذلك إذا أراد الحفيد قال تقي الدين، وإذا أراد الجد قال الإيه؟ المجد. خلاص؟ يبقى القائل هنا لما يكون تقي الدين يبقى مين؟ الحفيد شيخ الإسلام. الكراهة بغسل الجنابة يبقى صحح الكراهة في المذهب بإيه؟ بغسل الجنابة. وهذا يحتاج لدليل، يحتاج لي يا إخواني لدليل، لأن غسل الجنابة رفع للحدث. طب الوضوء رفع للحدث، واضح كده يا إخواني؟ قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر، هذا تابع لهذا القسم، يبقى هذا الماء لا يكره يا إخواني استعماله كماء البحر لما تقدم، والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قال وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض يا إخواني هي الخرق التي تضعها المرأة في فترة الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. أنا أريدك أن تتأمل معي النص، بئر بضاعة، بئر قال وهي بئر يلقى فيها الحيض، هذا بسعيد، ولحوم الكلاب يعني مات الكلب يترمي ايه الكلب، والنتن يلقى فيها يعني حولها لا يظن، لا يظن ظان انهم بياتوا بيرموا هذه الاشياء داخل الايه داخل البئر، لانها لو القوها داخل البئر لتغير بها. وابو داود قد دخل الى بئر بضاعه فتحها له البستاني الحارس فشبرها بثوبه وسأله عن هذا الماء فقال إلى العانة إذا كانت ممتلئة، ودون العانة إذا كانت لم تكن ممتلئة. يعني الماء فيها كثير ولا غير كثير؟ غير كثير. قال وماؤها كنقع الحناء. إذن لو الماء هذا يا إخواني بهذا الوصف وقع فيه اللحوم الكلاب والحيض هيتغير، خلاص كده. إذن هذا كان بجوار هذا البئر فهو مظنة لتنجيسها. قال فقال صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا النص مطلق، هذا النص مطلق، وظاهر هذا النص لم يقل به أحد الماء طهور لا ينجس شيء، هذا نص مطلق ومعناها حتى لو وقعت فيه النجاسة لإيه؟ لا ينجس، وحتى لو غيرته النجاسة لا ينجس. طب لماذا؟ لقول النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، وقوله الماء طهور مبتدأ جملة مكونة مبتدأ وخبر، وكلمة طهور هنا إيه؟ حكم على الماء. فظاهر هذا النص أن كل ماء سواء كان قليلا أو إيه؟ أو كثيرا تغير بالنجاسة أو لم يتغير بالنجاسة لا ينجسه شيء. وقد قيد هذا الإطلاق بالإجماع، فأجمعوا على أن الماء لو تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة إنه يا إخواني إنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وقد ورد هذا النص بزيادة زادها رشدين بن سعد قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، لكن رشدين ضعيف وقد تفرد بهذه الزيادة، لكن وقع عليه الإخواني الإجماع، وقع على هذه الزيادة الإيه؟ الإجماع، خلاص. فهو يستدل بهذا النص على أن ماء البئر إيه؟ يجوز التطهر به. طب يا أخواني هذا النص يصلح لهذه المسألة؟ ها؟ أوسع منها، أوسع من هذه المسألة. يقول وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي من ضرنه شيء؟ قالوا لا. طيب وهذا النهر يا أخواني هل هو في المسائل التي أتى بها؟ لا أيضا. ماشي كده يا أخواني؟ يبقى إذن هذه الأشياء لا تحرم. والدليل الدليل على ذلك يا أخواني أنه لم يرد دليل على إيه؟ على أنها لا ترفع الحدث، والأصل الإباحة حتى يرد الدليل إيه؟ النقل عنها. خلاص كده يا إخواني. يقول والحمام، بقول لنا 10 دقائق قلقتم ولا لسه؟ طيب يقول والحمام يعني ماء الحمام. إيه بقى الحمام ده اللي احنا بنستحمى فيه؟ لا يا إخواني، الحمامات يا إخواني كان في الزمن القديم وحتى إلى 100 سنة الناس تقضي حاجتها في بيوتها ثم تخرج للحمامات فيها المياه والإيه؟ والنار، بيسخنون لهم مية فيغتسلون فيها. الآن موجود ما يشبه هذا اللي هي زي إيه؟ زي الدور اللي فيها حمامات ساونا. خلاص كده يا إخواني؟ فيقول ماء الحمام يكره. طب يكره لأنه ماء حمام ولأنه مظن للنظر إلى العورات؟ لأنه مظن للنظر إلى العورات. ويبقى المكروه هنا يا إخواني بإيه؟ دخول الحمام لغير حاجة، دخول الحمام لغير حاجة وليس استخدام ماء الحمام. قال لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. خلاص يبقى دخلوا الحمام للحاجة ورخصوا في دخول الحمام للإيه؟ للحاجة. ومن نقل عنه الكراهة، كراهة إيه؟ دخول الحمام، علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. مين اللي ذكره في المبدع يا إخواني؟ ابن مفلح. كتاب المقنع لابن قدامة يا إخواني له شروح من ضمنها شرح أبو الفرج ابن قدامة اللي هو اسم الشرح لإيه؟ الكبير. وليه شرح آخر اسمه المبدع في شرح المقنع لمن؟ لابن مفلح، وهذا أجود من شرح ابن قدامة، أجود. ابن مفلح قال في المبدع بأنه يكره لإيه يا إخواني؟ خشية مشاهدة العورات. قال وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. يبقى أيضا ليس لأنه ماء إيه؟ ساخنة. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. يعني إيه الحميم؟ الماء المسخن. الماء يا إخواني؟ المسخن. نقف عند هذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ليه عليكم 10 دقائق؟ لا أنا شفت الإخوة كلهم عمالين يبصوا. أكتب بلغ ولا انتهي يا إخواني؟ لو كلنا انتهى يكون الدرس الأخير. أسأل الله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم وأن ينفعني بما قلت. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. البول حسي هو الحدث؟ لا البول نفسه وصف معنوي ساعة نزول، وصف حسي ساعة نزول. البول وصف حسي ساعة نزول، مش كده؟ نعم. عند الحدث ده الاستنجاء منه ايه؟ معنوي. جميل جدا. لا الاستنجاء منه حسي، هتزيل النجاسة. جميل. انت الان زالت النجاسة، باقي في الجسم متعلق ايه؟ وصف معنوي وليس حسيا. الحدث اصبحت اسمك محدث بالضبط، فالحدث ده اسمه وصفه ايه؟ معنوي. معنوي. طب في بالضبط زي الحيض، احنا ضربنا مثال بالحيض. الدم وصفه ايه؟ حسي. هتغسل مطرح الدم ده يبقى وصفه ايه؟ معنوي. حسي. حسي. زالت بقى الدم وانقطع وغسلت مكانه، باقي في الجسد وصفه ايه؟ معنوي. اللي هو الحدث. الحدث الاخر. طب في تمام المنه وفي الزاد، قالوا الحدث ارتفاع ارتفاع الحدث بالنسبة رفع الحدث لا ارتفاع ارتفاع يعني أيوة رفع الحدث وزاوية نخار ارتفاع الحدث هي هي مش الرفع ولا ارتفاع الرفع يعني يقصد ذلك أنا أنا راح بالي إنه ارتفاع زي الزوال لا لا لا الرفع ولا ارتفاع كلمة زوال يعني إزالة الحدث لا يزال لأنه وصف معنوي إزاي تزيله لا أنا راح فكر إنه ارتفاع لا يحتاج إلى نية زي لا لا الارتفاع والرفع ففي بالنسبة للبيع المحرم لغيره إحنا قلنا من جزء لو المرأة باعت البيع صحيح المرأة تبيع ما فيش مشكلة عند صلاة الجمعة تبيع لمرأة ولا تبيع لها؟ تبيع مرأة؟ لا فيش مشكلة أو لمسافر أو لأول مسافر آخر حاجة شروط التكليف عند الحنابلة إن شروط ليه؟ التكليف إن العقد والإسلام و لا في هذا في هذا الباب في هذا الباب لأن هيئتنا الآن في كتاب الوضوء إن إحنا ننتقد هذا الكلام بس وانا جالس السلام عليكم كيف الصحة؟ الزوج يعني خلق مش شروط